نهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنحييكم تحية طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نبني على ما سبق، عند ماذا توقفنا؟ نعم، طيب، من يرغب في القراءة؟ نعم، أبرز مباحث علم المعاني. أبرز مباحثه الخبر وأضربه، والإنشاء وفنونه، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والذكر والحذف، والإطلاق والتقييد، والقصر والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة. أحسنت. ذكرنا أن علم المعاني هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، فعلوم البلاغة بعضها يكمل الآخر، هي ثلاثة علوم. الأول علم المعاني، ويليه علم البيان، ويلي علم البيان علم البديع. وابتدأ علماء البلاغة بعلم المعاني لشرفه، لأنه يتعلق بالمعاني، والمعاني هي من أهم الأمور التي يريد الإنسان أن يبلغها غيره. ثم المعاني الواردة في كلام الله عز وجل وفي كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هي التي تحيي الروح وتبلغ العالمين مراد الله سبحانه وتعالى. فالمعاني مهمة في الكلام، ولولا المعاني ما خرجت الألفاظ. فالإنسان عندما يتكلم لا يتكلم من أجل اللفظ أو من أجل الكلام أو من أجل أن يظهر ما لديه من ألفاظ، إذ لو كان هذا قصده لا نفر الناس من حوله ولم ينتبهوا إليه ولم أيضا يهتموا بشأنه. ولكن الناس يعطون الآخرين آذانهم ويقبلون على المتكلم إذا كان لديه معاني شريفة وأمور إذا كان لديه معاني شريفة وأمور مهمة يحسون بأهميتها وقيمتها في حياتهم أو في تصرفاتهم أو في معاني أمورهم. ولهذا يبدأ به البلاغيون. ومن أبرز مباحثه كما أشير هنا الخبر وأضربه. والخبر حقيقة هو قسيم الإنشاء، والكلام عند العرب ينقسم إلى قسمين كبيرين: الخبر وهو معظم الكلام أو كثير منه، والإنشاء وهو عديل الخبر وقسيمه. والخبر يتعلق بالأمور التي تجري في الحياة وما يخبر الإنسان وغيره بها، وأما الإنشاء فهي الأساليب التي ينشئها ابتداء ويتكلم بها، سواء كان ذلك أمرا أو نهيا أو نداء أو تمنيا أو استفهاما. وهذه تسمى الأساليب الطلبية، أساليب الإنشاء الطلبي، أو كانت غير طلبية مثل التعجب، ما أجمل الأجواء هذه الأيام، مثل القسم والله وتالله، هذا يسمونه إنشاء غير طلبي، لأن الكلام فيه لا يؤدي إلى طلب أو لا يقتضي طلبا. مثل أيضا ألفاظ العقود: بعتك هذه السيارة، اشتريت منك هذه الدار، زوجتك فلانة، قبلت هذا الزواج. هذه ألفاظ عقود ينبني عليها عقد، هذه تسمى إنشاءات. ألفاظ المدح: نعم فلان، بئس فلان، هذه أيضا تسمى أيضا ألفاظ المدح، وهي من أنواع الإنشاء غير الطلبي. أما الخبر فإنه هو الأصل. والأخبار كثيرة، مثل الجو جميل، المطر نافع، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الله خالق كل شيء، وغير ذلك من الألفاظ التي يخبر بها الإنسان غيره أو يتلقاها عن غيره والبلاغيون يقسمون الخبر أقسام كثيرة، منه الخبر الابتدائي يساق لخالي الذهن الذي ليس في ذهنه إنكار، والخبر الطلبي يساق للمتردد في قبول الخبر ويؤكد له الخبر بمؤكد حتى يزيل ذلك المؤكد إنكاره، والخبر الإنكاري ويزاد في التوكيد مؤكدين أو أكثر حتى يقنع المتكلم المخاطب بخبره، وغير ذلك من أنواع أو فنون عرض المعاني من خلال الأخبار. كذلك التقديم والتأخير، تقديم الكلام أو تأخيره، تقديم مسند إليه أو تأخيره، تعريفه أو تنكيره، وصور ذلك، والذكر، ذكر المسند إليه أو حذفه أو المسند أيضا وحذفه، والإطلاق في الكلام أو التقييد قيد بصفة أو بحال أو بغير ذلك، والقصر أيضا وأنواع القصر وأضرب القصر أيضا ودواعي القصر ودلائل القصر، هذه أنواع كلها يدرسها البلاغيون في علم المعاني. وكذلك الفصل والوصل بين الجمل، الجمل الموصولة مع بعضها بالواو أو مفصولة عن غيرها بترك الواو، وهذا مباحث دقيقة اعتنى بها البلاغيون. وأيضا يدرسون الإجازة في الكلام وصور ذلك، والإطناب بالكلام ودواعي ذلك البلاغية وأنواع الإطناب، وكذلك المساواة التي تدور بين الإجازي وبين الإطناب. كل هذه المباحث مندرجة في علم المعاني لأنها تتعلق بمعاني الكلام الذي يساق للآخرين في صور متعددة. نعم، تفضل. فائدة علم المعاني. فائدة علم المعاني. لا، فائدة مضاف وعلم المعاني مضاف إليه. نعم، أيوة. فائدة علم المعاني. نعم. يفيد علم المعاني في الآتي: أولا، التعرف على ملامح إعجاز القرآن الكريم والوقوف على سمات البلاغة النبوية. نعم، علم المعاني لا شك أن له فوائد كثيرة، لكن من أجلها وأظهرها وبينها وأوضحها وأعلاها التعرف على ملامح إعجاز القرآن الكريم. طبعا التعرف على إعجاز القرآن الكريم هذه منية وغاية وبغية، لكن ما كل سيتعرف على الإعجاز، لكن يتعرف على الملامح والصور والأسرار وشيء من اللطائف، وإلا فإن كلام الله عز وجل كلام عظيم بالغ الأسرار، عظيم اللطائف، مكتنز المعاني، ثر الدلالات. ومن فوائد علم المعاني أنه كأنما يعطي طالبه في هذا مفاتيح التعرف على التنزيل، التعرف على التنزيل. أنت إذا أعطيت قصرا لا شك أنك تعطى قبل القصر المفاتيح، مفاتيح هذا القصر لتستفيد من هذا القصر ومن منافعه، هذا مفتاح المدخل، هذا مفتاح المجلس، هذا مفتاح كذا وكذا، تعطى مفاتيح، هذه المفاتيح تفتح لك القصر وتستفيد من منافع هذا القصر العظيم. كذلك يشبه أو يشبه علم المعاني بالنسبة إلى الناظر في كلام الله عز وجل وفي تفسير كلام الله عز وجل، أن العبد إذا أقبل على علم المعاني وأدرك اللطائف والقواعد في هذا، كأنما قد سلم مفاتيح التعرف على الإعجاز وعلى الأسرار وعلى اللطائف، بحيث أنه يدرك بمقدار إخلاصه وبمقدار إقباله على كلام الله عز وجل وبمقدار إتقانه لقواعد العربية وأصولها وضوابطها، يفتح الله جل وعز عليه في هذا الكلام. ولهذا فإن علم المعاني يفيد طالب البلاغة التعرف على ملامح إعجاز القرآن الكريم، كذلك الوقوف على السنة، على ملامح البلاغة النبوية. وقد أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فمن حصل علم المعاني ووقف على دلائله وضوابطه وقواعده يفتح عليه بإذن الله في هذه المسائل ما لا يفتح على غيره. نعم. ثانيا، إدراك أسرار البلاغة ولطائف التعبير في المنثور من كلام العرب والمنظوم. كذلك إذا فتح العبد في إدراك لطائف القرآن العظيم وأسراره، وكذلك الوقوف على البلاغة النبوية العظيمة العظيمة الشأن دلالاته ومعانيها، كذلك من باب أولى أنه يعطى أيضا الأبواب والمفاتيح واللطائف في إدراك كلام العرب في أشعارها، في نثرها، في خطبها، في جملها، في قراءاته عندما يقرأ الكتب أو الصحف أو المجلات، أو يبدأ يناظر، أو حتى إذا أخذ قلمه أراد أن يسطر مقالة أو يؤلف كتابا أو شيء من ذلك، فإن الله عز وجل يعني يجعل البيان بين يديه والمعاني منطرحة بين عينيه، فيكون قد أدرك شيئا كثيرا، بخلاف من لم يقف على هذا الفن، على هذا العلم. لماذا؟ لأنه كأنما وقف على كنز المعاني، كيف يدورها، كيف يخرجها، كيف يأخذها، كيف يلتقطها من معادنها. يعني من أدرك علم المعاني وحاط بكيفية التعبير، لأن علم المعاني كما ذكرنا في تعريفه هو علم يعرف بكيفية مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فإذا وقف على الكيفية وعرف الدلائل والطرق والقواعد والضوابط، فتح عليه في الكنز الذي بين يديه، سواء كان معاني يريد أن يفهمها أو معاني يريد أن يطرحها على الآخرين ويخرجها مما هي كاملة فيه في نفسه. نعم. ثالثا، تنمية الذوق البياني عند الدارس وتزويده بآلاته وتزويده بآلاته وتعريفه تعريفه بمقاماته. نعم، عندما يفتح الإنسان في المعاني وفي دقائقها وفي لطائفها وفي الوقوف عليها، عندئذ تنمو عند الإنسان وعند القارئ وعند صاحب البيان الذائقة، تصبح يعني عنده الذائقة في إدراك الكلام والوقوف على لطائفه وعلى دقائقه وعلى أسراره، وتصبح هذه الذائقة فعلا نامية حية في نفسه وفي عقله وفي أذنه وفي أيضا لسانه. هذه نتيجة الممارسة، نتيجة الوقوف على الدلائل وعلى الطرق، ويصبح عنده خبرة بيانية رائعة جدا نتيجة ممارسة هذه الأساليب، ونتيجة أيضا إدمانه النظر في هذه الصور الرائعة من البيان، سواء كان بيان كلام الله عز وجل أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بيان العرب في أشعارها وفي منثورها. نعم. تعريف المختار للخبر والإنشاء. عرف البلاغيون الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء بأنه ما لا يحتمل الصدق والكذب، ولكن هذا التعريف يلحظ عليه أمران. يلحظ عليه أمران. نعم، حقيقة الذي منكم يفتح كتب البلاغة أو ينظر في كتب البلاغة في تعريف الخبر والإنشاء، لأن الكلام كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين كبيرين، خبر وإنشاء. فلا بد إذن من حد أو من ضابط أو من تعريف لكل واحد منهما. فما تعريف الخبر؟ الخبر يعني تجدون في كتب البلاغة بأنه ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. هذا التعريف إذا أخذناه ونظرنا في دلالاته نجد أن له دلالات منطقية ودلالات فلسفية، ونجد أن هذا التعريف أصلا من أوائل من ذكره وأخذه المناطقة وعلماء الكلام والمتأولة من المعتزلة ومن غيرهم. وحقيقة أول من ذكره أو أول من عرف أنه ذكر ما يرشد إلى هذا التعريف هو أرسطو اليوناني في كتابه المقولات، فأخذه المناطق لما جاءت الترجمات، وأخذه هؤلاء ودوروه في البلاغة العربية وأشاعوه وأذاعوه. مسألة الصدق والكذب وأنه يحتمل الصدق والكذب، لو أخذنا وسلمنا بهذا في كلام الناس العاديين وكأخبار البشر يمكن أن يقال أنه لا بأس به إلى حد ما، على ما عليه ملحوظات وأيضا أمور لا يصح التسليم بها. لكن إذا سحبنا هذا الكلام أو هذا التعريف على أخبار الله عز وجل وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن القبول بهذا، لأن كلام الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن نقول بالخبر الذي أورده الله عز وجل، معظم كلام الله عز وجل أخبار أخبر بها عن حقيقة الآخرة وعن حقيقة الدنيا وعن ما ينفع العباد وعن ما يقولون إليه، كل هذه أخبار الله عز وجل هو العليم الحكيم قد قصها وذكرها علينا، فيجب علينا أن نسلم بها وألا نقف منها موقف المتردد أو نجعل لها معايير، معايير صدق ومعايير كذب وغير ذلك من الأمور. هذه مسائل لا يصح حقيقة قبولها ولا أيضا تحكيم هذه المعايير في كلام الله عز وجل المقطوع بصدقه، لأن الله جل وعلا قد قال قل صدق الله، وقال أيضا ومن أصدق من الله حديثا، وقال كذلك ومن أصدق من الله قيلا. فمسألة تحكيم هذا المعيار أو هذا التعريف وسحب هذا التعريف على كلام الله عز وجل حقيقة يحتاج إلى توقف، وكنا قد أخذنا هذا التعريف في صغرنا في المعاهد العلمية لما درسنا البلاغة في المرحلة الثانوية، وكنت مترددا في هذا التعريف في قبوله، وأستغرب كيف يدور وكيف يسلم كيف يؤخذ به، لكن أفاجأ وقال لنا بأن المقصود هو ما احتمل الصدق والكذب، هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي من حيث كونه خبرا بغض النظر عن ماذا؟ عن قائله، نصرف النظر عن قائله ونحاكم هذا الخبر على ميزان الصدق والكذب، فإن كان يحتمل الصدق يقال أنه صدق، أو الكذب يقال أنه كذب، فإن هذا ينطبق عليه تعريف الخبر. والإنشاء هو ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، بمعنى أن الإنسان ينشئه من نفسه، يأمر أو ينهى أو يتمنى أو يستفهم أو يتعجب أو غير أو يقسم أو غير ذلك من أنواع الإنشاء، فلا يطلق على هذه بأنها تحتمل الصدق والكذب، لماذا؟ لأنها ليس هناك واقع خارجي تطابقه تلك الصور. يعني لو تسلمنا بهذا ثم تدرجنا معهم قلنا ما الذي يمكن أن يقال، أو ما المعيار الذي يمكن أن يقال عن الخبر من خلاله بأنه صدق أو بأنه كذب؟ وجدنا أن المناطق أنفسهم منقسمون إلى أقسام. الجمهور، مذهب الجمهور هو أن الذي يمكن أن يحاكم عليه الخبر أو الكلام فيقال أنه صدق أو كذب هو المعيار الخارجي أو الواقع الخارجي، يسمونه الواقع الخارجي، بمعنى إذا جاءنا إنسان وقال المطر نازل الآن، المطر نازل، هذا خبر، هذا كلام وصورته صورة الخبر. ننظر في الخارج، في الواقع الخارجي، فإن كان فعلا المطر ينزل وهو نازل فعلا، قلنا إن هذا الخبر صدق، وأن هذا الخبر يحتمل كذب إذا لم يكن الواقع الخارجي كذلك، بمعنى إذا لم يكن المطر ينزل حاليا فإن هذا الخبر كذب وهذا قائله كاذب. فالجمهور يرون أن المعيار الذي يوزن به الخبر فيكون صدقا أو كذبا هو ماذا؟ الواقع الخارجي الذي قيل فيه الخبر، فما طابقه ووافقه كان صدقا، وما خالفه وابتعد عنه كان كذبا، هذا هو المعيار. هذا رأي الجمهور. رأي الإبراهيم بن سيار النظام على رأس المعتزلة في القرن الثالث، في نهاية القرن الثاني، في القرن الثالث، المتوفى هو 232 هجرية تقريبا، وإبراهيم بن سيار النظام هذا هو شيخ الجاحظ، والجاحظ هذا أديب العربية معتزلي من زعماء المعتزلة، بل تنسب له فرقة تسمى الجاحظية، تسمى الجاحظية. إبراهيم بن سيار النظام وهو منطقي ومعتزلي له رأي يخالف هذا الرأي الذي عليه الجمهور، وهو يقول إن الخبر لا يسمى صدقا إلا إذا طابق أمرين، أي عفوا إلا إذا طابق معتقد المخبر، معتقد المخبر. فإذا اعتقد المخبر مثلا أن المطر نازل بحكم دخل ورأى الغيوم وكذا أو رأى كذا واعتقد وجزم بهذا، فإن هذا الخبر يقال بالنسبة إلى المتكلم إنه صدق. أما إن خالف معتقده، إن خالف معتقده فإنه يقال إنه كذب. وعنده أيضا أن الخبر إذا طابق معتقد المخبر ولو خالف الواقع فإنه صدق، وإذا طابق معتقد المخبر، معتقد المخبر أو خالف معتقد المخبر، خالف معتقد المخبر فإنه كذب ولو كان في الواقع صدقا، ولو كان في الواقع الخبر صدقا. تلميذه الجاحظ خالف شيخه في هذه المسألة، وهي فلسفة فلسفية تشقيقية، فالجاحظ قال إن الخبر لا يكون صدقا إلا بموافقته لأمرين، معتقد المخبر والواقع الخارجي، فإذا طابقهما كان صدقا، وإذا خالف الخبر معتقد المخبر والواقع الخارجي كان كذبا. أما إن طابق الواقع وخالف معتقد المخبر، أو طابق معتقد المخبر وخالف الواقع الخارجي، فلا يسمى هذا الخبر لا صدقا ولا كذبا على عقيدتهم في إيش؟ في المنزل، في بأنه في منزلة بين منزلتين، في منزلة عند الجاحظ بين المنزلة، لا يسمى هذا الخبر لا صدقا ولا كذبا. هذه فلسفة نحن في عافية منها أصلا، نحن في عافية منها أصلا، وابتدينا بهذه المنطقة وهذه الفلسفة والمباحث. أصلا العرب أنفسهم هم في حياتهم أو في مبنى تصرفاتهم ينطلقون من فطرتهم، ليسوا معقدين. العرب يعيشون في هذه الصحراء المبنية على الصفاء، فصفاء صحرائهم يعكس صفاء نفوسهم، ليس عندهم فلسفة ولا مغمغة ولا كلام من هذا الباب ولا من المنطق ولا أمور. ولهذا لما جاء الإسلام الذي هو دين الفطرة ووافق فطرهم أسلموا، إلا من شذ وعاند أسلموا. لا تجد اللكلكة ولا كذا إلا عند من الفلاسفة في اليونان أو في الفرس أو في الهند، الذين ترسبت الوثنيات في نفوسهم نتيجة الثقافات المنحرفة المبنية على الوثنيات وتعدد الآلهة وإله الشر والخير والنور والظلمة وغير ذلك. لكن العرب أنفسهم، ولهذا من حكم الله جل وعز البالغة أن اختار، وحكمته جل عز والله جل وعز أعلم حيث يجعل رسالته، أن اختار المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة من العرب أنفسهم ليبلغوا الرسالة بناء على صفاء فطرهم وعلى سلامة ألسنتهم وعلى فصاحة لغتهم. فاختارهم من أوسط من في الأرض من حيث الموقع الجغرافي، مكة المكرمة والجزيرة العربية بشكل عام. لو نظرت في الكرة الأرضية وجدتها كما قال الجغرافيون هي فعلا محور الأرض ومركز الأرض، فينطلقون شمالا أو جنوبا أو غربا أو شرقا من الوسط. لو كانوا في الطرف في الشمال مثلا، الرسالة في الشمال أو في أقصى الجنوب أو في أقصى الغرب أو في أقصى شيء، كان من الصعوبة إلى حد ما أن تصل إلى الأطراف. ولكن هذا المركز الذي تنطلق منه الرسالة يمنة ويسرة، فإنها تنطلق في أبعاد شبه متساوية وتصل إلى أطرافها في شبه متساوية من جميع الجهات، وهذا من حكم الله عز وجل. أيضا الفطر، سلامة فطر هؤلاء، فطرهم حقيقة يعني معادن صافية ليس عندها غبش. الشاهد أعود فأقول إن العرب لا يعرفون الفلسفة والمنطق، فإذا جاء عربي من أهل الشمال إلى عربي من أهل الجنوب أكرمه ورحب به وقال أرحب، ما خبر الغيث عندكم؟ فإن قال إننا في خصب هذا العام، صدقوه ولم يرسلوا خلفه من يتقصى خبره ليعلموا أصدق خبره هذا أبدا، صدقوه. قال نعم، ووثقوا بخبره وشدوا الرحال إلى مواطن الكلأ والعشب. ما عندهم فلسفة ولا تعقيد. ولهذا فإن مبنى الخبر حقيقة عندنا نحن العرب وفي العربية بشكل عام هو على الإفادة. لماذا نأخذ الخبر؟ لهذا البلاغيون عندما درسوا الخبر بعد أن عرفوا ذهبوا يبحثون عن أغراض الخبر. الغرض الرئيسي من الخبر هو الإفادة. عندما أقول نجحت يا فلان، غرضك ماذا؟ هل أردت أن أخبرك بحيث أنني ألتف عليك أصدقاء وأكذب؟ لا، أردت إفادتك بنجاحك، ولدت زوجتك، نزل الغيث، حصل كيت وكيت، إنما أردت الإخبار. ليس المقصود به أن يكون الكذب قصيما للصدق أو الصدق قصيما للكذب. ثم إنه من الجور أن يجعل الكذب عديلا للصدق في الخبر. الكذب شاذ، فكيف يجعل قصيما للصدق؟ ثم إن أيضا الصدق والكذب هذه من عوارض الخبر وليست من إيش غاياته وأهدافه. بمعنى الإنسان إذا أردنا أن نعرفه لا بد، إذا أردنا أن نعرف الإنسان نعرفه بالأصل والغرض من خلقه، ما نأتي لنعرفه بعارض من عوارضه. فنقول مثلا الإنسان هو الذي يعتريه المرض كما تعتريه الصحة، هو الذي يعتريه المرض والصحة تعتريه حتى النباتات حتى الحيوانات. لكن إذا أردنا أن نعرف الإنسان تعريفا صحيحا صادقا على الإنسان نفسه وموضحا غايته وهدفه، نقول مخلوق خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم لعبادته. هذا تعريف فعلا لمح الأصل والغاية من خلق الإنسان. كذلك الخبر عندما نريد أن نعرفه ينبغي أن نعرفه لا بعوارضه وإنما بفائدته والغرض منه. فنقول مثلا الخبر هو ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، الخبر كما سيأتي ترجيحه، وما أفاد فائدة ما تكون من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. أما أن قال يحتمل الصدق والكذب، ثم إن الإنشاء نفسه أيضا كما هم يعني يحتمل أيضا الصدق والكذب. عندما يأتي الإنسان ويقول وعماه، يستغيث بعمه نظرا لورطة وقع فيها وكذا، قوله يا عم هذه استغاثة، واستغاثة أنواع من أنواع الإنشاء، يحتمل أن يكون المستغيث صادقا في استغاثته وفي طلبه الاستغاثة أو كاذبا، إذن يلزم الدور حتى الإنشاء نفسه يحتمل الصدق والكذب، فلم يعد التعريف فارقا بين إيش الخبر والإنشاء، لكن مبنى الكلام في الأصل على الإفادة، فكما أن الخبر مفيد كذلك الإنشاء مفيد، فنقول إن الخبر ما تكون من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. الفائدة موجودة في الإنشاء نعم، لكن صورتها إما طلبية أو غير طلبية، طلبية التي تحمل أنواع الإنشاء كالأمر، عندما أطلب اقرأ هذا أمر، اذهب افعل صلي هذا أمر، أقول لا تقرأ لا تذهب لا كذا لا تفعل كذا لا تترك الصلاة هذا نهي مفيد أيضا، مفيد إيش ترك طلب الترك، ترك الفعل طلب ترك الفعل أن لا تذهب في كذا لأن فيه له مخاطر مثلا، وكذلك التمني ليت المطر ينزل، الاستفهام ما اسمك ما بلدك في أي جامعة تدرس، كل هذه طلب، يعني الإنشاء كلام يفيد الطلب، ليس يحتمل لا يحتمل الصدق والكذب والشيء، لا هو مفيد لكن فائدته نوعية تختلف عن فائدة الخبر، فائدة الخبر مطلقة، أما فائدة الإنشاء فهي ماذا مقيدة، مقيدة بطلب أو بنهي أو بتمني أو بنداء أو باستفهام مقيدة، أما فائدة الخبر في الغالب أنها مطلقة، هذا أمر. الأمر الثاني أن فائدة الخبر غالبا قبلية، عندما أقول الغيث نافع أنا أصلا الغيث نافع سواء قبل أن أقول كلامي وبعده وفي أثنائه، معروف هذه حقيقة الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذا خبر لا يتوقف صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان على ماذا؟ على قولي أنا، هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. أما الإنشاء فإنه لا يحدث إلا بعد أن نتكلم، عندما أقول اقرأوا الآن ما كان في روعكم ولا في علمكم أنكم ستقرؤون أو أن الأمر سيوجه إليكم، إنما حدث مني أنشأته الآن أمرتكم لا تخرجوا من القاعة أمرتكم الآن، لكن عندما أقول هذه القاعة مفيدة وجميلة، هي جميلة مفيدة مرتبة رائعة قبل كلام هذا وبعده وفي أثنائه، هذا الفرق بين الخبر والإنشاء، أن المعاني في الخبر متقدمة لا تتوقف على نطق المتكلم بها، أما المعاني في الإنشاء فمتأخرة تتوقف على ماذا؟ نطق المتكلم بها، عندما تعجب هذه ما أجمل الأجواء هذه الأيام، تعجب أنشأته الآن، أنشأت ما معنى أنشأته؟ أي قلته ابتدأت قوله الآن، هذا إنشاء مني وشعور أبديته لكم الآن، لكن البلاغيين كما عند في تفصيل دراساتهم الإنشاء غير الإنشاء غير الطلبي يقولون إن أصوله أصلا أخبار، أصوله أخبار، ولهذا لا يعتنون به كثيرا، يعتنون كثيرا بالإنشاء الطلبي. على كل حال هذا لا يعنيكم تفصيله هذه المسائل هنا، قلنا ولكن هذا التعريف يلحظ عليه ماذا أمران، ما هما؟ نعم. الأول أنه يصطدم بأخبار الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها صدق حقا لا تحتمل الكذب ولو على سبيل الافتراض من أجل هذا التعريف. نعم، أخبار الله قطعا صدق، عندما عورضوا بأخبار الله ماذا جاءوا بكلمة في التعريف؟ قالوا في الخبر إنه ما يحتمل الصدق والكذب إيش لذاته، لذاته إيش معنى لذاته؟ يعني نفصل الخبر عن قائله ونقول وندور عليه مسألة إيش احتماله للصدق والكذب، وهل شرف كلام الله عز وجل وعظم وجل وفضل إلا لنسبته لقائله؟ وهذا خطأ شنيع آخر، كيف يتجرأ إنسان ويقول نفصل كلام الله عز وجل عنه ثم ندور عليه إيش نقول إنه يحتمل الصدق والكذب حتى يكون خبر، سبحانه هو خبر يرتفع عن الكذب، هو صدق قطعا ومفيد، قلة أدب أخرى أنك تفترض في كلام الله أن تساويه بكلام الآخرين ثم تجري عليه معايير الافتراض ونزعه وفصله عن قائله، هذا غلط، فلسفة أقحمت علينا وأدخلت على في مباحث بلاغتنا وفي مباحث بيانيين، وحقيقة ما الذي دعاني لأن أحقق هذا؟ قلت لكم شعوري النفسي الأولي لما كنت في المعهد العلمي في الدلم في محافظة الخرج، ونما هذا الشعور لما كنا في الكلية، ثم لما سجلت الدكتوراه وعنوانها النظم القرآني في آيات الجهاد، النظم القرآني في آيات الجهاد أو قل البلاغة القرآنية من خلال آيات الجهاد، وجاء عندي مبحث الخبر، فتوقفت، لأن الرسالة أصلا كلها تدور على كلام الله عز وجل، وفيها أخبار الله جل وعز. وهل يعقل أن أسحب كلام المناطق وتعريف المناطق على كلام الله عز وجل؟ قلنا يحتمل الصدق والكذب، أمره وأخذ الرسالة وامشي. أنا باحث، والباحث صفته أن يبحث عن الحق، وإن كان مفقودا يحاول أن يوجده بأي صورة من الصور، يلتمس يمنتنا ويسره، يلتمس القرائن والشوارد والفوائد حتى يجمعها. فوجدت النحاة أقرب إلى الواقع والحق من البلاغيين في هذه المسألة، فإنهم عرفوا الخبر بأنه الجزء المتم الفائدة. عندما تقول زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، فقائم خبر أفاد، أو هو هذا جزء أتم فائدة إيش؟ المبتدأ. زيد قائم، المطر نازل، المطر مبتدأ ونازل خبر، فالخبر عندهم هو الجزء من الكلمة المتم الفائدة المتقدمة الأولى وهي المبتدأ. طبعا الخبر عند النحاة يختلف عن الخبر عند البلاغيين. الخبر عند النحاة محصور في المبتدأ والخبر وما في حكم ذلك من اسم كان وخبر كان وإن وغير ذلك ونواسخ. أما عند البلاغيين فهو أعم. كيف أعم؟ عندما تقول المطر أو تقول ينزل الغيث، ينزل الغيث الآن مثلا، هذا عند البلاغيين خبر، أما عند النحاة فإنه فعل وفاعل. ينزل المطر، ينزل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمطر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا عند النحاة. أما البلاغيون فإنهم وإن جاروا النحاة في أنه فعل وفاعل، لكنه في الحكم والصورة والتعريف خبر. لماذا؟ لأنك أخبرت عن ماذا؟ أسندت نزول المطر حاليا، أو أخبرت عن أن المطر ينزل، أسندت فعل النزول إلى المطر، ينزل المطر، فهو خبر عند البلاغين، ولكنه عند النحاة فعل وفاعل، فعل وفاعل. فالخبر عند البلاغين أعم، أما عند النحاة فإنه أخص. هذا الخيط عند النحاة أفادني كثيرا في أن أوسع المسألة وأعود إلى البلاغين في البحث عن ماذا؟ عن أغراض الخبر عندما يلقى عند البلاغين. ما غرضه؟ هل هو الصدق والكذب؟ لا، غرضه أول غرض رئيس عند البلاغين الخبر الفائدة، والغرض الثاني لازم الفائدة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفائدة إذا كان الخبر المساق إلى الإنسان يجهل هذه الفائدة، أقول نجحت في الاختبار، إن كنت تجهل خبر نجاحك استفدت وعلمت أنك قد نجحت، إن كنت تعلم بخبر نجاحك قبل أن أقول لك هذا الشيء حصل شيء اسمه لازم الفائدة. كيف لازم الفائدة؟ علمت أنني أعلم بخبر نجاحك من خلال كلامي لك، ثم إنك أيضا عرفت من خلال فحوى ذلك أن عرفت أنني مهتم بأخبارك وأحوالك، مطلع عليك، وهذا مما يحبب إليك ويرفع منزلتي عندك، يعني ما جعلتك هامشي، كنت متقصيا لكل ما يسرك ويرفع مقامك وغير ذلك من الأمور. الشاهد أن الفرق واضح بين الفائدة إذا سيقت لخال الذهن، ولازمها إذا سيقت لماذا؟ لمن كان عنده علم بالخبر قبل ذلك. ثم يرتبون على ذلك فوائد أخرى في من خلال السياق وقرائن الأحوال. الشاهد من هذا أن الشيء إنما يعبر أو يعرف بماذا؟ بغايته وبأصله وبمقصود الأساسي، لا بعرضه. وأولئك المناطق عرفوا الخبر بأي شيء؟ بعوارضه، لا بغاياته ومقاصده. ثم أن البلاغين البيانيين الذين لهم باع في البلاغة في تأصيلها وتعريفها وتقعيدها، كالشيخ عبد القاهر الجرجاني وكابن الأثير الجزري في المثل السائر، هؤلاء لم أجد عندهم بحثا ولا منطقة ولا فلسفة ولا تطويلا ولا أي شيء في مسألة الخبر في تعريفه، ولجوا مباشرة إلى أغراض الخبر البلاغية وإلى تحليل الأسرار واللطائف، ولم يقفوا عند ماذا؟ عند التعريف الفلسفي المنطقي، فتجاوزوا هذا كله. نعم، أو تجاوزوا هذا كله. نعم. ثاني، أن هذا التعريف يخالف الغرض الأصلي في الخبر، فإنه الفائدة، وإنما الكذب والصدق عوارض لا تجعل أساسا في التعريف كالمرض والصحة بالنسبة للإنسان، لا يصح أن يجعل مقياسا لتحديد مفهومه. واضح؟ نعم. وعلى هذا فإن التعريف المختار للخبر هو أنه ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. الفائدة المباشرة التي سماها البلاغيون فائدة الخبر، والضمنية هي لازم الفائدة، لازم الفائدة. هذا التعريف هو الذي يعني من فضل الله وصلت إليه في رسالة الدكتوراه، وأذكر أن المناقشين ثنوا على الرسالة وعلى هذا التعريف وتخليص الفلسفة أو تخليص البلاغة العربية المشرقة الفطرية من هذه الفلسفة المنطقية التي أصلها يوناني. فمن فضل الله عز وجل هذا هو الذي أرتضيه فعلا، وأرى أنه هو البديل عن ذلك التعريف المنطقي الذي فيه سوء أدب وقلة أدب في حق الله عز وجل، حق أخباره وحق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع بصدقهما. نعم. الأغراض البلاغية التي من أجلها يلقى الخبر. يلقى الخبر لأحد غرضين رئيسيين. رئيسين. رئيسين. نعم. الأول الفائدة المباشرة. المباشرة. الفائدة المباشرة. لمن يجهل الخبر أصلا، كأن تسوق حديث الدين النصيحة. نعم. والبر حسن الخلق لمن يجهلهما. ثاني الفائدة غير المباشرة، الفائدة الضمنية، ويسميها البلاغيون لازم الفائدة، وتكون في حق من عنده علم مسبق بالخبر، كأن تقول لتلميذ أخفى عليك خبر نجاحه، خبر نجاحه، أنت نجحت في الاختبار. وقد تكون للخبر أغراض بلاغية أخرى غير ما ذكرت، غير ما ذكر، تستفاد من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال. نعم، البلاغة هي قائمة على السياق والقرائن، والعرب أمة لماحة، العرب أمة لماحة، فإنها يعني تتكلم بكلامها وتعتمد على ذكاء المخاطب وتشير بذلك القرائن. فالمهم حقيقة في عند من أراد أن يلتمس الأسرار ويلتقط اللطائف أن يستصحب هذا المعنى. فالعرب أمة ليست غبية وإنما ذكية، فهي تكتفي أو يكون جزء من نظم كلامها مبنيا على ذكاء المخاطب وعلى لمحه، فتحذف أشياء فضولية، تتحذف قضايا لا تصرح بها. لماذا؟ اعتمادا على ذكاء ونباهة المخاطب وفطنته. نعم. ولهذا فإن المقام والسياقات والقرائن مهمة عند البليغ في ترتيب الفوائد. نعم. ومنها أولا الاسترحام، مثل أنا فقير إلى عفو ربي، هذا خبر، وإنما أردت بماذا؟ أن تظهر فقرك واسترحامك وأنك تستمطر رحمة الله عز وجل، أنا فقير إلى عفو ربي. فأنت لا تخبر أحدا بجهلك بسبب جهله وكذا، لا، أنت يعني تريد أن تخبر أنك فقير لله عز وجل وأن تسترحم الله جل وعز. ثانيا التنشيط وبعث الهمة، كان تقول لتلميذك طالب العلم ذو همة عالية. نعم، قد يكون تلميذك هذا عارف أن الأصل أن طالب العلم يكون ذو همة، لكنك رأيت فيه كسلا فألقيت عليه هذه الكلمة، طالب العلم ذو همة عالية ونشاط وجد ومتوثب، فأردت ماذا؟ أن تنشطه. فهذا الغرض البلاغي في قرائن الأحوال ومقامات الحال هي دعتك إلى أن تقول هذا الكلام تحصيلا لغرض التنشيط، تحصيلا لغرض التنشيط. ثالثا التحسر والتأسف، كقوله عز وجل على لسان امرأة عمران إني وضعتها أنثى. إني وضعتها أنثى، فهي يعني هي الكلام بينه وبين الله عز وجل، فهي لا تعني أو لا تريد إخبار الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعلم، ولهذا قال في الآية نفسه والله أعلم بما وضعت، والله تعالى أعلم بما وضعت. فهي نذرت امرأة عمران في قولها ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، نذرت بأن أو طلبت أن تحمل ولدا ذكرا يخدم العباد والصالحين في بيت المقدس، والذي يقوم عادة على خدمة العباد والمصلين والقاصدين بيت الله عز وجل هم الذكور الرجال. انظر إلى الفطرة، استقرار الفطرة أصلا عند ماذا؟ في البشرية أساسا. وانظر أيضا إلى أنها أن الاختلاط أصلا لا يرد في أذهان العقلاء البشر بين النساء والرجال وشيء من ذلك. وأن المرأة مبنية أساسا على الحياء والأدب والسمت، وأن هذا هو عز شرفها ومناط جمالها، وأنها إذا خلعت ذلك وخالطت الرجال تركت أصل فطرتها، وأيضا انتكست إلى الشيء الذي لا يريده الرجل منها. الرجل العاقل من الرجال لا يريد المرأة أن تحتك بفلان وعلان وتذهب اليمنة واليسرى وتخالط ويصبح حياؤها وبهاؤها وجمالها مبتذل لكل أحد. فامرأة عمران ماذا أرادت؟ أرادت يعني هي نذرت أن يكون ما في بطنها عبدا ذكرا تنذره لأن يكون قائما على الزهاد والعباد في بيت المقدس. فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضعت، هي فوجئت، كان مستقرا في روعها أن يكون ما في حملها أو ما في بطنها ذكر، ففوجئت أن ربي، ولهذا من هول فجيعتها وهول المفاجأة قالت ربي إني وضعته أنثى. يعني أحيانا الإنسان ينطق بشيء لا يريد أن نطق به لكن فطرة يتكلم به إخراجا لما في شعوره، والله أعلم بما وضعت. ثم قال جل وعز وليس الذكر كالأنثى. هنا في هذه الآية الحكيمة حقيقة فيها دلالات وعبر للنساء بالذات وللرجال بشكل عام، وهي أن العبد إذا أخلص لله عز وجل نيته وانطرح بين يديه وحسن قصده وسلمت طويته ونيته فإن الله عز وجل يعطيه أعظم من قصده وأجل. تمثل هذا في هذه القصة الصادقة المحكية التي حكاها الله عز وجل. هذه المرأة أرادت رجلا ذكرا تبتغي ما عند الله عز وجل ليعظم أجرها ويخدم العباد والزهاد ويخدم بيت الله عز وجل، فأعطاها الله جل وعز على غير قصدها بأعظم من طلبها، فقالت ربي إني وضعته أنثى وليس الذكر، والله أعلم وليس الذكر كالأنثى. قوله جل وعز وليس الذكر كالأنثى، قال البلغاء والمفسرون إن هذه الجملة وليس الذكر كالأنثى يرد فيه احتمالان. الأول أن يكون قولها وليس قوله جل وعز وليس الذكر كالأنثى من تتمة كلام امرأة عمران، من تتمة كلام امرأة عمران إني وضعته أنثى وليس الذكر كالأنثى، يعني معروف عند الناس أن شأن الذكر أعلى وأن شأن الأنثى يعني أقل بشكل عام. فيكون إذا على هذا الاحتمال وعلى هذا التأويل إذا كان هذا من تتمة كلام امرأة عمران فيكون هذا بيانا وكشفا لزيادة تحسرها وتأوهها أن ولدت أنثى. هذا الوجه البلاغي. رأي آخر وهو قوي هو أن يقول أن يكون قوله وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى هذا ليس من كلامه إنما هو استئناف من كلام الله عز وجل. على هذا ماذا يكون المعنى البلاغي في هذا؟ يكون المعنى البلاغي في هذا هو أنه يكون من كلام الله عز وجل بيانا لحالها وأيضا تكريما لها، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، فإنها وهبت أنثى لك الأنثي وهي مريم عليه السلام، ولا شك أنه مهما أوتيت من الذكور لا تصل في منزلة مريم عليه السلام التي جرى عليها معجزة فريدة إلى قيام الساعة، وهي أنها حبلت وحملت من غير ذكر من نفخة جبريل عليه السلام، نفخ عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل في فرجها حتى حملت عيسى عليه السلام، قصتها مضطردة مشهورة مفصلة في سورة مريم. فجاءت بماذا؟ بأحد أولي العزم وهو عيسى ابن مريم، فبقي ذكرها وذكر أمها وذكر ولدها إلى قيام الساعة. هذا كله تكريم لماذا؟ وليس الذكر الذي طلبت، لأنها طلب بشري ولا تعلم إلا هذا اللي اجتهدت، كالأنثى التي وهبت على غير طلبها أصلا، ما كان في روعها ولا في ذهنها ولا في عقلها أن توهب المرأة هذه وهي مريم. فوهبت امرأة يعني مريم البتول التي جرى ذكر قصصها وقصتها في سورة مريم وفي سورة آل عمران، سورة آل عمران. فالشاهد من هذا أن العبد إذا أخلص نيته لله عز وجل وانطرح بين يديه والتمس أسباب إجابة الدعاء وألح صادقا وأقام على الإلحاح، لا يكون من المستعجلين في الدعاء ولا أيضا يقع في الحرام وفي السحت وفي غير ذلك مما يفسد دعاءه، فإن الله عز وجل إما أن يعطيه مراده وأعظم من مراده في الدنيا في الوقت الذي طلبه بعد أن يتحقق إيمانه وصدقه وإخلاصه، وإما أن يدفع عنه من الأذى والبلاء والفضيحة ما يوازي طلبه، وإما أن يدخر له الأجر والمثوبة في الآخرة فيرفع درجاته في الآخرة. هكذا في هذه المسألة، مسألة الدعاء والإلحاح والإقامة على التوحيد والتماس أسباب إجابة الدعاء، بهذه الصورة لك بإذن الله ثلاثة فوائد عظيمة: إما أن تعطى أعظم مما طلبت، أو يصرف عنك من الأذى والمشكلات والفضائح التي لا يعلمها إلا من إلا الله عز وجل، فيكون قد أجيب طلبك وأنت لا تشعر فأكرمت بطريق غير مباشر، أو يدخر لك دعوتك هذه في الآخرة فتكون كلما صبرت ودعوت زادت درجاتك وارتفع إيمانك بالله عز وجل. نعم. رابعا التوبيخ، فأن تقول لكثير العثرات الشمس طالعة، أو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. التوبيخ تريد أن توبخه، فتأتي في حقه المثل هذا، إنسان يقع في مشكلة ثم ينبه، وفي نفس الشيء يقع في الأمر كذا ويأتيه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، توبيخ. أو إنسان يجادل في مسألة واضحة في الشمس، نقول الشمس طالعة، يجادل في ماذا؟ الصواب ليس معك، الصواب ليس معك، الشمس طالعة، الحق أبلج، فتسوق مثل هذه الأخبار من أجل ماذا؟ التوبيخ والتربية هنا. الإنشاء، تعريف الإنشاء لغة واصطلاحا. الإنشاء لغة الإيجاد والابتداء والشروع. نعم، هذا في معنى اللغة، أنشأ الشيء إذا أوجده وابتدأ به، أنشأ الشاعر قصيدته إذا كتبها، أنشأ يقول قصيدته إذا ابتدأ يقولها، وهكذا. اصطلاحا الإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. هذا هو، نحن لما عرفنا الخبر قلنا الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة وضمنية، يخرج بهذا الإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد، تكون فائدة الإنشاء ماذا؟ طلبية مقيدة، إما طلبية أو غير طلبية. الطلبية المقصود بها الإنشاء الطلبي وأنواعه خمسة: الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام. والإنشاء غير الطلبي وأنواعه أيضا كثيرة، من التعجب والمدح وصيغ العقود وغير ذلك. نعم. أقسام الإنشاء ينقسم إلى قسمين: أولا الإنشاء الطلبي وأنواعه خمسة، هي الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام. نعم. وهذا القسم يتضمن طلبة. لماذا؟ لأنك إذا أمرت تطلب شيء، إذا نهيت تطلب الكف عن الفعل. فرق بين الأمر والنهي ماذا؟ الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر طلب الفعل، صلي أي افعل الصلاة، النهي لا تترك الصلاة، تطلب الكف عن ماذا؟ عن ترك الصلاة، الكف عن، بل عليك أن تفعلها، لا تخرج في الشمس، تطلب الكف عن فعل الخروج في الشمس مثلا. ثانيا الإنشاء غير الطلبي، وهو الذي لا يتضمن طلبا وذلك كالتعجب والقسم والقسم والترجي وألفاظ المدح والذم. هذه كلها لا تتضمن طلبا، عندما تقول ما أحسن الأجواء، ما أجمل الأيام، ما كذا، ما أجمل العلم، أنت تتعجب، هل تطلب شيئا؟ لا، تنشئ تعجبا، تخبر شيء كأنما تخبر. ولهذا ألحقه كثير من العلماء بأنواع الأخبار، الإنشاء غير الطلبي يجعلونه من قسيم الأخبار لكنه في صورة الإنشاء، في صورة الإنشاء. نعم. الفرق بين الإنشاء والخبر، الإنشاء والخبر يجتمعان ويتفرقان ويفترقان، فهما يجتمعان على الإفادة، فكل واحد منهما مفيد. هذا صحيح، والغرض الكلام، كل كلام لا يفيد فإنه باطل وإنه أيضا لغو. إذن الكلام إنشاؤه، الكلام سواء كان إنشاء أو خبرا فإنه ماذا؟ مجمعه أو يجتمع على الإفادة. نعم. ولكن طبيعة الفائدة في الخبر لا تتوقف على المخبر بها، بل هي موجودة قبله وبعده غالبا وليس له إلا فضل ذكرها. مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل، فائدة الفائدة التي يذكرها المخبر أو المتكلم هي موجودة، العلم نافع، هذا الكلام، هذه الحقيقة مقررة ومعروفة وملموسة منذ القدم والآن وبعد آن، كل ما لك من فضل أنك حكيتها الآن وأخبرت فقط. نعم. وأما الفائدة في الإنشاء فإنها تتوقف على المتكلم به، وهنا الفرق، الفائدة في الإنشاء مقيدة بماذا؟ بالمتحدث المتلقي، هو الذي أنشأ الشيء، قم افعل اترك، أنت الذي أنشأت، لم يكن في روع الحاضرين كذا أنك ستفعل ستقول تنشئ هذه الأشياء. نعم. فهو الذي يأمر أو ينهى أو يتمنى أو ينادي أو يستفهم أو يتعجب أو يقسم. وعلى هذا فإن الفائدة في الإنشاء تنطلق من المتكلم ابتداء وإيجادا. نعم. بخلاف الخبر فلا تتوقف الفائدة فيه على المخبر، وإنما الفضل له في ماذا؟ في أنه حكاه أو أخبر به أو تكلم به. نعم. الفرق بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. نعم. الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل قبل الطلب كالأمر والنهي، فدلالة الأمر على طلب الفعل ودلالة النهي على طلب الكف عن الفعل. نعم. هنا الإنشاء الطلبي هو الذي يطلب ماذا؟ هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل. عندما أقول اقرأ، هل القراءة حاصلة قبل قولي اقرأ؟ لم تكن. إذن أطلب شيئا غير حاصل، إنما يحصل متى؟ بعد قولي أو بعد إنشائي هذا. نعم. الإنشاء غير الطلبي هو الذي لا يستدعي مطلوبا كالمدح أو الذم أو التعجب، وهذا النوع أقرب إلى الخبر. أيوة. يعني عندما أقول نعم فلان أو بئس فلان أو بئس كذا أو نعم كذا، هذا ليس طلبا وإنما هو أشبه بالحكاية والخبر، لكن في صورة الإنشاء. نعم. ولهذا قال البلغاء إنه أقرب ما يكون إلى الخبر. نعم. الفرق بين الإيجاز والإقناب والمساواة. نعم. كل ما يجول في الصدر من المعاني لا يعد التعبير عنها طريقا من طرق ثلاثة. أولا، إذا جاء التعبير عن المعاني بألفاظ مساوية لأصولها غير زائدة ولا ناقصة، فهذا هو المساواة، كقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. نعم. هو هذا الباب، الإيجاز والإطناب والمساواة، البلاغيون يجعلونه في آخر مباحث علم المعاني، لأنه أشبه بالتلخيص العام لمباحث علم المعاني وبإخراج صور المعاني في صور، إما أن يكون الكلام الذي تخرجه والمعاني التي تخرجها، إما أن تكون مطنبة أو موجزة أو فيها مساواة بين الإيجاز والإطناب. فالأساليب التي يخرج عليها أو في صورتها الكلام، إما أن يكون إيجازا وله صوره، وإما أن يكون إطنابا أيضا وله صوره، وإما أن يكون مساواة واقعة بين الإيجاز وبين الإطناب. فالمساواة يعني هنا إذا جاء التعبير عن المعاني بألفاظ مساوية لأصولها غير بألفاظ مساوية لأصول غير زائدة ولا ناقصة، فهذا هو المساواة. إذا مساواة هو أن يعبر عن الشيء بلفظ مساو له، لا تكون الألفاظ زائدة على أصل المعنى ولا ناقصة عنه. طبعا هذه المسألة، مسألة الزيادة والنقصة، مسألة نسبية، ليس عندنا ميزان نقول والله زادت أو نقصت، مسألة إيش؟ ذوقية نسبية. مثل قول جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين، تحس أن هذا التعبير ألفاظه مساوية لمعانيه، بمعنى أن الألفاظ أدت المعنى وأن المعاني ليست زائدة على الألفاظ ولا ناقصة عنها، وإنما هي أدت. ويضرب المساواة غالبا المناهج الدراسية، مناهج دراسية من توحيد تفسير فقه وكذا بمختلف المراحل بشكل عام، أغلب صياغاتها على أسلوب المساواة، ليس فيها إطناب تفصيل إلا في مواضع معينة، وليس فيها إيجاز مخل شديد أو إيجاز شديد إلا في مواضع أيضا معينة. الغالب أنها تناسب المرحلة، مرحلة متوسطة، المرحلة الثانوية، المرحلة الابتدائية وكذا، الغالب أن المناهج الدراسية هي يمكن أن تكون من صور المساواة، فإن العلوم فيها بحسب أذهان الطلاب الذين صيغت لهم تلك العلوم والمناهج، أقول إن العلوم فيها هي غالبا مساقة معانيها على أسلوب المساواة، فليست زائدة ولا ناقصة. ويضربون مثال عداك مثل قول طرف بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا أيضا مساواة بيت، يعني معاني أو ألفاظ نقلت معانيه ومعانيه موافقة لألفاظه من غير أي زيادة ظاهرة ولا نقص ظاهر. نعم. ثانيا، إذا زاد التعبير عن المعاني بألفاظ زائدة على أصلها نعم. لفائدة بلاغية فإن هذا هو الإطناب، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم، هنا الإطناب إذا زاد التعبير عن المعاني بألفاظ زائدة على أصلها، لكن هذه الزيادة ليست عبث أو ليس لها فضل أو كذا، لها فائدة بلاغية لابد أن يكون، وإلا لو كانت الزيادة ليست لفائدة بلاغية سميت حشوا أو تطويلا أو فضلة، لكن لابد أن تكون الزيادة حتى يكون الإطناب بليغا، لابد أن تكون الزيادة لفائدة أو لغرض بلاغي. ولهذا مثل هذه الآية الحكيمة في قول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، تم المعنى بقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، تدخل فيها الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، معروف أن الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى المشهور من كلام العلماء أنها صلاة العصر، صلاة العصر، لكن هنا زادت الألفاظ وزاد المعنى أيضا لغرض بلاغي وهو قول والصلاة الوسطى. لماذا؟ ما الغرض البلاغي من عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، مع أنها أي الصلاة الوسطى مندرجة في عدد الصلوات المذكورة في البداية؟ نعم، لبيان فضلها والتنويه بشأنها وعظم ولزيادة الانتباه والاهتمام بها، لأن الصلاة الوسطى الآن كما تلاحظون الآن الناس يطلعون موظفين في وظائفهم وكذا، واللي يتغدى وينام واللي كذا، واللي يحصل فيها تساهل، واللي ينام ما يصلي إلا المغرب أو حول المغرب أو شيء، هذا فيها أجر عظيم. ولهذا جاء الأمر بالصلاة، ولهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما العصر، صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنهما يقعان في طرف الليل والنهار، العصر في طرف النهار والفجر في طرف أي في آخر الليل. من صلى البردين، فقال البردين من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا البرد فإنه أظهر ما يكون في الفجر، والعصر في الشتاء البرد فيه يظهر أيضا. الشاهد أن عطف الصلاة الوسطى على الصلوات مع أنها مندرجة أي الصلاة الوسطى في أعداد وجنس الصلوات السابقة لعظم أهميتها ولبيان منزلتها وأيضا التنويه بفضلها وللتنويه، إذن هذا العطف لغرض بلاغي والزيادة بهذا لغرض بلاغي هو ما ذكر أو ما يذكره البلاغيون لما في ذلك. نعم، هذا عفوا هذا يسمونه باب عطف الخاص على العام، يسمونه ماذا؟ عطف الخاص على العام أو ذكر الخاص بعد العام. العام قوله الصلاة وحفظ على الصلوات يدخل فيها ماذا؟ الصلاة الوسطى، والخاص هو ذكر الصلاة، كأن صلاة العصر منفردة من بين إيش؟ الصلوات، فعطفت على ما قبل تنبيها لعظم منزلتها وأيضا تحذيرا من الاستهانة بها. وعكسه عطف الخاص على عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص من مثل قوله جل وعز: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون، في سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هنا أمر الله عز وجل بماذا؟ بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فعطف العام على الخاص، ومعلوما أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يندرج فيها يعني القيام بالصلاة والزكاة وطاعة الوالدين وعمل المأمورات والانتهاء عن المنهيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فعطف العام على الخاص إذانا بماذا؟ بفضل الخاص، كأنه قد ذكر مرتين، ذكر أولا بخصوصه وباسمه للصلاة والزكاة، وذكر في سورة العام فهو مندرج في مفردات العام، وأيضا تنبيها على أنه لا ينبغي الغفلة عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما أخذ لا يقتصر فقط على إقامة الصلاة والزكاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل يشمل أيضا طاعة كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ذلك ما ورد في حق الصلاة وحق الزكاة. إذن ذكر العام هنا بعد الخاص لغرض أيضا بلاغي للتنبيه على أهمية إيش الخاص، كأنما ذكر مرتين، مرة بخصوصه ومرة بعمومه. والثاني هو ماذا؟ التنبيه على أنه لا يقتصر على الأول ويهمل الثاني، بل ينبغي أن يعتنى أيضا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. نعم. ثالثا، إذا نقص التعبير عن المعنى بلفظ أقل من أصله مع الوفاء به فإن هذا إيجاز، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، إذا نقص التعبير عن معنى بلفظ، التعبير ليس المعنى، نقص التعبير عن معنى بلفظ أقل من أصله مع الوفاء به فإن هذا إيجاز، هذا إيجاز، مثل ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب. هنا الإيجاز في قوله في القصاص حياة، وقد تكلم العلماء عن هذه الآية الحكيمة وأطالوا الكلام عنها ووازنوا بين ما قد زعم أن العرب قد قالته وهو قولهم القتل أنفى للقتل. ابن الرواندي وهو أحد الملاحدة زعم أن العرب قالت مثل ما جاء في القرآن، قيل لو كيف؟ قال قولهم القتل أنفى للقتل، فهو نظير قوله في القصاص حياة، فناقشوا مقالته العلماء، ناقشوا مقالته، وأيضا الرافعي الأديب العربي مصطفى صادق الرافعي ناقش هذا في كتابه وحي القلم، الكتاب جميل أنصحكم بقراءته، وحي القلم بثلاث مجلدات ناقش هذه الفكرة عند ابن الرواندي في المجلد الثالث، في آخر المجلد الثالث من وحي القلم، وتتبع أصلها فلم يجد لها أصلا عند العرب هذه الكلمة، تتبع أصله ونقل وبين أن الرازي ذكر ذلك وأن أبا حيان ذكر ذلك، لكنه لم يشر إلى أصلها في العربية، وبعضهم نسب إلى أنها مترجمة عن فرس وغير ذلك. الشاهد أن هذه لم يكن لها أصل. ويقول في النهاية فيما أذكره أن هذه الكلمة استحدثها ابن الراوندي الملحد ليزعم أن العرب قد قالت نظيرا للقرآن، قاتله الله في ذلك، فإن هذا ليس بشيء. ولهذا علماء ذكروا الفروق بين الكلمة التي يزعم أن العرب قالتها وبين الآية الحكيمة، قالوا إن الآية أوجز في عدد أحرفها، فعدد أحرفها القصاص حياة 10، وأما الكلمة التي أنفى القتل وأنفى القتل فهي 14 حرفا. الأمر الثاني أن الكلمة العربية فيها تكرار، قتل قتل، الآية الحكيمة ليس فيها تكرار، القصاص حياة أو في القصاص حياة. الأمر الثالث أن الكلمة العربية فيها همجية، قتل وقتل، الكلمة القرآنية فيها حياة وتفاؤل وخير وقطع لدابر الدم. الأمر الخامس أيضا أن الكلمة العربية فيها عدم قطع سريان الدم، قتل وقتل يعني يسري ما لها حد، أما هذه القصاص فقط يقتص من القاتل فقط لا يسري إلى ماذا؟ إلى غيره. ولهذا العرب لما كانت قبل الإسلام تعرفون الحروب التي دامت 40 عام وغير ذلك دي ما تجري، يقتل مقتول فالقبيلة تقول ما القاتل إذا صعلوك ما يكفينا، مو ليس دسما، نأخذ رفيزكم الزعيمكم الشيخ المعروف وكذا، ايش ذنب هذا؟ ما ذنبه؟ وإذا قتلوه غيلة أو اعتداء وكذا هاجت هذه القبيلة ومن حقها أيضا تهيج، وراح وطمعوا فيها 10 منهم حتى يوازي ماذا هذا، وتسري الدماء بشكل فظيع. والقتل ليس أنفى القتل بل إنه يفجر القتل. الكلمة القرآنية في القصاص حياة، انتهى الموضوع. الأمر الآخر الذي ذكروه أيضا أن قول في ظرفية في القصاص، يعني نقول في العين ماء، أين منبع الماء؟ في العين أو في البئر ماء، أين منبع الماء؟ في هذا البئر. الحياة أين منبعها؟ في القصاص. يعني أيها المؤمنون إذا تركتم القصاص فإن الحياة تنعدم، فإن الحياة حتى لو بقيتم أحياء جاك الذيب جاك إيش وليدة، ما يحسب الإنسان لا آمن لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ولده ولا في ماله ولا كذا إذا لم يؤخذ بالقصاص وبالحدود الشرعية. ولهذا فعلا منبأ الحياة وسرها وأمنها وحلاوتها في القصاص. أما ذاك القتل أنفقه بالعكس، فرق شاسع جدا. فالعلماء تكلموا في هذا وذكر هذا أيضا الرافعي كما ذكرت لكم، وذكر الخطيب القزويني في التلخيص، وذكره أيضا السكاكي في المفتاح، وكثير من العلماء أشاروا إلى هذا. نعم. والبليغ يختار عند التعبير عما في نفسه طريقا من هذه الطرق المتقدمة، وذلك بحسب ما يستدعيه الحال. إيه نعم، البليغ يختار طريق. ولهذا تعلمون إلى حد ما خطأ المقالة المشهورة العرب ترى البلاغة في الإيجاز، هي صحيحة لكن الحقيقة البلاغة بحسب المقام. إذا اقتضى المقام إطنابا فإن البلاغة في أن تطنب. القوم جاءوا ليستمعوا أمثلة وشواهد وقصص ليغطي ما أردت أن تقول لهم فيه في محاضرة وغيره. أما تقول الله اتقوا الله وكيف ما الله، إجاز مخل. فالبلاغة حقيقة في ماذا؟ في أن توفي المقام حقه. فإن اقتضى المقام إطنابا وتفصيلا ففصل وأطنب فإن البلاغة فيه، وإن اقتضى المقام إجازا فأوجز فإن المقام فيه، وإن اقتضى المقام بينهما فكن كذلك في المساواة. إذن تعريف البلاغة لما أخذناه ماذا قلنا؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هذه البلاغة. ليست في الإجاز مطلقة ولا في الإطناب مطلقة ولا في المساواة مطلقة، وإنما في إيفاء المقام حقه. وبهذا نزل التنزيل. تجد أن هناك قصص، تجد في بعض السور إشارة إلى قصة موسى فقط، لأن المقام يريد استحضار ذلك المعنى في هذا المعنى الذي دلت أو نزلت في السورة، وتفصيل الأحكام الشرعية. هذا إطناب لكنه بليغ لأنه ضروري يقتضي المقام. وهكذا بكل نزل التنزيل، إطناب جاء في القرآن الكريم، إجاز كذلك، مساواة أيضا إلى حد ما. وإن كان بعض العلماء يقف من المساواة موقف المنكر لها، يقول الكلام أمران، إما أن يكون إطنابا اقتضاه المقام أو إجازا اقتضاه المقام ولا واسطة بينهما. نعم أكمل أكمل. وذلك بحسب ما يستدعيه الحال ويتطلبه المقام، فإن البلاغة تدور على ذلك. فإذا اقتضى المقام إجازا فإن ممكن مكمن البلاغة فإن مكمن البلاغة في أن يوجز، وإذا تطلب المقام إطنابا فأسلوب الإطناب هو الأبلغ. صحيح. وإذا كان المقام يستدعي المساواة كانت المساواة هي الأنسب. فلكل مقام مقال، وبكل ورد التنزيل وتكلم البلغاء. تعريف الإجاز في اللغة وفي الإصطلاح مع ذكر أقسامه على سبيل الإجاز: الإجاز لغة التقصير، واصطلاحا قصد اللفظ مع الوفاء بالمعنى، أو يقال في تعريفه هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وافية. نعم، قصد المعنى مقصود، قصد المعنى اختصاره، ومع قصد اللفظ مع الوفاء بالمعنى، هذا هو التعريف. والتعريف الآخر ممكن وهو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة لكنها ماذا؟ وافية. فإن لم تكن وافية فإن هذا يسمى خللا، ليس إجازا بليغا، إنما خلل تعبير. نعم. أما أقسامه فينقسم إلى قسمين: الأول إجاز قصر. نعم. والثاني إجاز حذف. نعم. أما إجاز قصر فإنه يكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف، كقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. نعم، هذه الآية الحكيمة، هذه فيها معاني كثيرة. ألا له الخلق والأمر، خلق كل ما ترون مما رأيتم مما علمتم ما لم تعلموا، والأمر أيضا في هؤلاء. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب تحكيم شرع الله. كيف؟ ما دام أنكم تعترفون ولا تنكروا أن الله عز وجل أن له الخلق، أنه الذي خلق الناس أجمعين وكذا، إذن له الأمر فيهم بأن يحكم شرعه في ماذا؟ فيما خلق وفي من خلق. ألا له الخلق والأمر، فلا اعتراض على حكمه الشرعي. لا تأتي بقوانين وضعية وكذا، لماذا؟ في سياراتكم وفي أشياء مصنعاتكم، نعم، في أمور دنياكم المدن والصناعة وغير ذلك لا بأس، لأن هذه أمور أنشأتموها أنتم. وأما في شؤون الناس وشؤون البشر وإنما المحكم هو ما لا شرع الله، إن الحكم إلا لله، فهو جل وعز أعلم بمن خلق، بما يصلحه وما يفلحه، ويبين حاله ويبين أموره. ألا له الخلق، سورة القصر، ألا له لا لغيره الخلق، إذن له الأمر في من خلق. إذن هذه الآية وجيزة الألفاظ، لكنها ماذا؟ فرت الدلالات واسعة. نعم. وأما إيجاز الحذف فإنه يكون بحذف شيء من العبارة أو العبارات مما لا يخل بالفهم مع قرينة، تعين المحذوف. نعم. ثم إن المحذوف إما أن يكون حرفا أو جملة أو جملا، فأما الحرف كقوله تعالى ولم أك بغية، أصلها إيش؟ ولم أكن، فكان الحذف لم أكن. نعم. أصلها أكن، والجملة مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا فبعث الله. إذن محذوف كلمة فاختلفوا اتكاء أو اعتمادا على القرينة، لأن العقل يدرك ذلك، الفهم يدرك ذلك. نعم. والجمل كقوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق، يوسف أي فأرسلوني إلى يوسف ليستعبر الرؤيا، فلما جاءه قال يوسف أفتنا في سبع بقرات. نعم. إذن هناك جمل محذوفة مقدرة. نعم. تعريف الإطناب وذكر بعض أنواعه. نعم. لغة الإطناب لغة الزيادة، وفي اصطلاح البلغاء زيادة الألفاظ على المعاني لفائدة بلاغية. لا بد من هذا الاحتراس، لفائدة بلاغية ليس زيادة لعبث، لا بد لفائدة، مثل ما مثلنا سيأتي تمثيل على ذلك أيضا. نعم. وله أنواع كثيرة منها. نعم. أولا ذكر الخاص بعد العام، فقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فإن الروح هو جبريل عليه السلام، قد ذكر مندرجا أيوة في عموم الملائكة لأنه منهم، ثم ذكر اسمه الخاص مرة أخرى بعد ذلك العموم إشعارا بفضله وتنويها بشأنه، مثل ما يقول مثلا اقرأ لعلماء العصر المعاصرين، واقرأ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. الشيخ عبد العزيز اندرج في العلماء الذين ذكرته في البداية، لكن نصصت عليه تنويها بماذا؟ بتحقيقه وفضله وميزانه في العلم. نعم. هذا من باب ايش؟ ذكر الخاص بعد العام. نعم. ثانيا عكسه وهو ذكر العام بعد الخاص، ويشهد له قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ونكتته البلاغية هي شمول افراد العام بالاهتمام والعناية مع زيادة الاعتناء بأمر الخاص لذكره مرتين، أولا باسمه الخاص، ثانيا باندراجه في عموم العام، فإن الخاص وهو الصلاة والزكاة قد ذكر أولا ثم ذكر العام بعده وهو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك للإشعار بشمول الاعتناء بما جاء به الرسول غير الصلاة والزكاة مع الاهتمام بهما لأنهما مندرجتان في هذا العام، حتى لا يتوهم أن المطلوب هو إقامة الصلاة والزكاة فقط. نعم أحسنت. أنتم بهذه الإشارات لعلكم أدركتم عمق تغلغل علم المعاني في الإعجاز والتنزيل، وأنه لا يتصدى لتفسير القرآن الحكيم إلا رجل مثل ما ذكر الزمخشري تضلع في علمين جليلين، علم المعاني وعلم البيان، فعصب الإعجاز تلمسه من خلال علم المعاني، والبعد عن هذا لا تدرك أو يفوتك كثير من الأسرار واللطائف. فالبلاغة علم قرآني في العمق وعلم شرعي، ومن لم يأخذها بهذا المأخذ وبهذا المنظار فإنه قد ظلمها وبخسها حقها. ولهذا نأسف لبعض الجهات لم تفهم البلاغة إلا في الشعر وفي الصور وما الصور وكذا وأشياء وتشبيهات، لا لا، غاب عنك، فهمت شيئا وغابت عنك أشياء في العمق وفي الدلالات. تعرف هذا إذا, إذا, إذا, إذا بدأت تقرأ كتب العلماء في التفسير، لو قرأت التحرير الترمذي بن عاشور أو حتى الشيخ بن سعدي في تفسير كلام منان أو أبي حيان في البحر المحيط أو الألوسي في روح المعاني، عرفت كيف أن هذا العلم قد وظفه العلماء ووقفوا على درر وروائع ولطائف عالية جدا تزيد في الإيمان وتقرب إلى فهم كلام الرحمن. وبهذا نقف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.